أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. يقول حفظكم الله تعالى: هل الردود على أهل الأهواء من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أم أحدثها من يريدون تفريق الناس وتصنيفهم؟ يا أخي اقرأ القرآن، كم فيه من الردود على المشركين وعلى المنافقين وعلى المخطئين. القرآن نفسه الله يرد على هؤلاء في كثير من الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يرد، العلماء علماء السلف يردون، فلا بد من الرد على المخالف، لا بد، لأن هذا من النصيحة للإسلام والمسلمين. ولا نسكت على الأخطاء ونجامع للناس ونصانع الناس ونقول هذا يفرق الناس. اللي يبي يفرقه الحق خليه يتفرق، يبعد عنه. أما المؤمن هذا يفرح بالحق ويفرح إذا نبه على خطأ ليتراجع عنه. نعم.